لكم مش مهم الشيخ. تفضل. أخوانا صاحب الحميد. بلى. يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث. هذا انتقاد رجال يقول انتقاد. انتقاد طبعا هو. بينما التفسير السابق تأييد. أصل الشيخ هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الأشياء اللي انتقدها. أنا عارف. نعم هذا شرطه. لكن إيش معنى الكلام الأول؟ لا يلتقي مع الكلام الأخير. كأنه ممكن يقصد إنه حسن. انتقده من الصحة الحسن ممكن. طيب كمل كلامه. يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث. لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني صاحبا لحنيفة رحمه الله. أما أبو يوسف فصل كلامه يعني. تكلم عن النقل يعني تضعيفهما أو ما قيل فيهما. يعني ضمن الذهبي بصحة محمد بن حسن الشيباني أو بحسن في كتب العلم بعض الأحاديث أجد إذا الراوي وافق جماعة في رواية الحديث ثم خالفه بزيادة منفردة عنه مرة أجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذلك؟ أولا أريد أن لا تجمع وتقول يقولون وإنما أن تقول يقولوا يقول القائل يعني لا أجمع الكلام لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هناك والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقه في أقوال متعاربة وإلى آخره ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان القائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعني الآن بالضبط؟ لا يعني هذا ولك أيضا حتى في دعنا إذا منه يقولون لأنه ما في إشكال في يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين الذين أتيت بهما المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و8 العلل ضرب 2 طيب بعدين شو بيقول قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليه طيب مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري نقصه أيضا صارت يقولون لا ما هي مشكلة يعني مثل الأكل فلان يصحح فلان يضعف ما في إشكال لكن سؤالي في ماذا أيهما يقدم قوله ما دليل من الراجح هذا يقول روايته مع الجماعة أو لم رواية المخالفة لا أستاذ أنا أعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص أما إذا اختلف ما يكون السؤال طيب لو أني الباحث الآن وقفت على هذا وذاك أقدم كلام من الذي قبلها يعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة أو لا تكون تارة مقبولة وتارة مرفوضة هذه يعني خاصي منها مستريح منها طيب من باب أيضا الاستفادة لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا يكون الآن شيء إما أنه بدا له شيء في الزيادة من نحو ما قلنا آنفا لأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تسوية الظهر من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليه قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه كلمة وهو يقول بأن زيادة ثقات ومرفوضة إذا خالف الثقات وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات يكون انقدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا وهذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني وقد ألفت في ذلك كتب الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله وينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدأ له في حديث الشيخ الألباني أو غيره وبدأ له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة أما أن يتعنى لهذا الأمر وأن يتصدى له

حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة. ما هو الذي يتبادر إلى ذلك؟ الذي يتبادر الاتصال وأنها أخبرته. وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع. إذا هناك ما يمنع نمتنع. تصريح مثلا الإمام أحمد وبعض العلم أن هذا حقيقة الإرسال، ما يكون هذا مما يمنع؟ كيف يعني؟ الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وأن، مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا، هذا متصل. وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هذا مرسل. فاستدل بعض المتأخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن لا تفيد الاتصال. فرد عليهم بأن الإمام أحمد ما يفرق بين عن وأن بيتلا، ولكن أن في الحالة الأولى لها معنى، فأن عروة أضي يعني حكى شيئا ما عاصره، فمحتمل فيها الإرسال بخلاف عن. وهذا هو الأصل. إيه؟ يعني أي راوي يروي عن آخر ليس بينه وبين المرء عنه مثل هذه الصلة والقرابة التي بين عروة وعائشة، هو هذا الأصل، التفريق بين عن وبين أن، لأن أن تكون ظاهرة في الإرسال، أما عن ليست كذلك. المهم الذي ألاحظه هو هذه فقط، القرابة الوطيدة التي بين عروة وبين عائشة. إذن ليست مضطربة. ثم يخطر في بالي أن هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع، لكنها تتميز لأنه في آخر القصة بقول عروة قالت عائشة كذا وكذا، فبقول الحافظ في الفتح أن هذا يدل على أنه قول أولا في حكم المتصل وليس في حكم المخطئ. أي نعم، هذا هو الوجه عندي والله أعلم. وهذا ما شاء الله، الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي، بعد أن ذكر هذا الكلام عن الإمام أحمد قال أما في المكثرين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور الإرسال. قال بهذا المثال بعينه، مثل المكثرين الله ما قال شكرا عن المكثرين من وخالته والله الله يحفظه. الله خير. الله خير. الله خير. اللهم آمين. شيخنا يعني إذا اختلف المثبت والنافي، فإن العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي، لأن معه زيادة العلم ليست مع النافي. إلا أني وجدت أيضا في السلسلة الصحيحة موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت، وهذا راجع إلى لابد من فضول الكتاب. نعم. شيخنا في مسألة الإدراج بعض الروايات يرويها ثقات متصل ليس فيها تمييز أن هذا من قول صحابي أو من قول تابعي، فيروي مثلا على سبيل المثال ثقة الحديث مساقا واحدا، ويأتي رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدور، فيفصل في بعض جمل هذا الحديث فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا، هل هذا صدور رواية لعل الرواية الأولى الجملة التي فصلها أم يقال الثقة مقدم على صدور؟ ولو كان ثقة الثقة الأول مقدم، ولو كان ثقة الثقة الأول مقدم مع وجود من ميزه. نعم. إذن ماذا نعرف المدرج؟ بمخالفة أنا أفعل من الحديث، يعني أن يكون راوي الرواية المفصولة المميزة أكثر أو أحفظ أكثر أو أحفظ. ما شاء الله، الله أن يبارك فيكم ويجعلكم كل سوء مكروه. آمين. الحمد لله. هذا من فضل الله. في مسألة بعض الرواة أقرأ التهذيب لا يروي عنه إلا ابنه أو حفيده، فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال؟ لا، ليس كافيا. ليس كافيا بل على العكس، إلا أن يكون الابن ثقة معروفة. وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين، ووجود الابن الآن الثقة يرفع جهالة العين؟ لا لا، أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفة. لا، أقول إذا لم يكن، قلت لعل العكس هو الأخرى، إذا كان الولد ليس ثقة. ليس. أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروي عنه ثقة واحد، يكون مجهول عينه. أي نعم. ما شاء الله. لكن الذي يمكن أن يكره إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يرغون عنه، فما حكم هذا الأب؟ أنا لا أزال أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروي عنه جماعة، فإن كانوا ثقة فتعرف يعني القرابة لا تزيد شيئا، لا تقدم ولا تؤخر. مع أن قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيد، هو يقول هذا بارك الله فيك حتى في غيره ما شاء الله. هنا أردت أن أقول الحافظ يقول في الرجل المقبول الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة ينبغي أن يقول فيه مجهول. هذا مثال يعني داخل في هذا، يعني ليس كافيا من طبيعي لأنه وجد غير ذلك فيما هو محل اتفاق أو كذلك. بارك الله فيك. بارك كذلك شيخنا لو أن الراوي انفرد عنه، يعني جاء عنه راويا فقط، الشيخ لم يروى عنه إلا تلميذان وكل منهما يصلح بشواهد المتابعات ولا يحتج بهما، يعني يحتجب أحد كل منهما عن انفراده، يساويان ثقة، يساويان ثقة. نعم ما شاء الله. ويضع أيضا مشهور العين. نعم، لأن لما وجدت أنا من صنيع الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الغمص، ما دام كلهم كل منهما لا يحتج به إيه؟ لكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر قوي شأنهما فيساويان ثقة واحدة. أنا أردت أن أخذ من صنيع الحافظ وأسألكم، فعلمت أنك ستفرط وتقول هذا كلام الحافظ، ولذلك كان صيغة السؤال عندي ماذا؟ لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية الثقة؟ مع أن الأول بمجموعة يعني بالطريقين حسن وغيره والثاني صحيح. قلت ستسألني وتقول ومن أدراك أني سأرفعها فغيرت صيغة السؤال. نعم. يعني السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات إلى جهالة العين أو جهالة الحال في التضعيف فضلا عن التقوية. فالحسن لغيره إذا جاءنا راويا مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهما كذا أو أحدهما كذا على القاعدة اختلاف طبقة لطبيعة الحال، فهذا الشيخ يقوي فيما معنى من طريقتكم. إذن التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث. معليش، لكن أولا ماذا تعني بقولك يقوي؟ يعني يصبح حسنا لغيره، تعني المتن يعني. المتن طبعا كلامي في المتن. البحث الآن في سؤال أبي الحسن عن الراوي. عن الراوي صحيح، لكن أنا أقصد حول الثمرة، ثمرة البحث، ثمرة البحث في الراوي هو هي يعني رفعه أو بقاؤه، رفعه لدرجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شابه ذلك، وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم شيخ. لا ليسوا سواء. كيف ساذي؟ لأنه تعرف مجهول الحال، مجهول الحال نعم حاله أقوى من مجهول العين. صحيح. طيب إذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا. صحيح. فإذا ليسوا سواء. لكن من حيث الثمرة شيخنا أنت تحسن إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المثل نكارة معينة أو شيء ينقذ في الذهن، فهذا يقوي الرد كونه مجهول حالا. أما إذا كان المثل مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين عينا، فأنا الذي أعلم من صنيعكم لعل أخانا أبو الحسن أو الأخ أبو عبيدة ساعدوننا في ذلك أنكم تمشون هذا وتقوونه، وشيخنا طبعا درجة الحسن. نعم لكن لا يزال أخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال موجود له. لا مو موجود، له ثمرته، له ثمرته. يعني خلينا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الحسن، لكن إذا كانا مجهولين حالا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الصحة. الفرق لا يزال موجودا بين مجهول العين ومجهول الحال، سواء من حيث قوة حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني أو من حيث كثرة المقوين عددا وقلة، فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث. لكن بالنسبة لمجهول الحال ما بضرنا أن يقول العدد قليلا، فما هو الشأن لمجهول العين. خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة. جزاك الله خير. وإياكم. غيره تفضل. بارك الله فيك. أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم، الحمد لله ما أسأل عنهم، إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد. على سبيل المثال البيهقي، أذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا أو أذكرهم؟ لا واحدا ثم واحدا. طيب مثل البيهقي، تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل؟ ما أعرف عنه إلا التوسط. التوسط. أيضا. فإذا انفرد مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل. يقبل ما شاء الله. مسلمة بن القاسم كذلك. ابن خلفون ما أعرف عنه. طيب ابن سعد أحد الطبقات في شيء من التساهل. أبو نعيم. أبو نعيم ما في بين شيء. الخطيب الوسط. البزار متساهل. أبو أحمد الحاكم ما هو مشهور عندنا، ما نعرف عنه. ابن قانع عبد الرافي. ابن قانع هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام، ما أذكر عنه شيء. توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف توثق للرجل ما أحد تكلم فيه إلا كلمة حافظ الذهبي. الذهبي مثلا ما أحد تكلم فيه من من أروي الأئمة المتقدمين إلا أن الذهبي ترجم له وقوله في الأصل. نعم لا أما وثق شيء ثاني أحيانا يقول يصرح بقوله في الأصل حافظ الذهبي، لكن في بعض المواضع يقول ثقة نعم أدري هذا وكلام ابن حبان وثق ابن حبان وقوله وثق وكذا أخذناه من كتب شيخنا كثيرا أنتم عليه كثيرا كثير هذا من كتب الشيخ وعلى الكتب الحمد لله أخذناه من كتب الشيخ فأنه كثيرا ما يقولون ثقة في ثقة ابن حبان لكن أحيانا هو نفسه يصرح بقوله ثقة فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد ما أدري بارك الله. طبعا أنت تتكلم الآن عن ابن قاري لا عن ذهبي الكلام الذي أنا قد مر كلامكم بابن قانع لأنه نفسه متكلم فيه. إذا انتهينا من ابن قانع. أنتم ذكرتم عن ابن قانع. لا لا أنا ذكرت يعني. في الكلام الأخير هذا في ذهبي الذهبي. أيوه. طبعا إذا ما وثقنا بتوثيق الذهبي فبمن من نثقه؟ يقبل إذا وثقنا يقبل. أي نعم. ما شاء الله. توثيق الله. ما شاء الله. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟ لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الإعتدال أنه يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم. إلا في مشاهد أكثر وحده أكثر عنه. معنا سؤال الآن هو مطلوب المثلة إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لا دمه وأكثر عنه الآن بنى الأمن المثل العكس يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين نعم وهو يكثر من الرواية عنه إيه نعم إيه ويعلن عنه نعم فيقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا فترة جماعة وأبي إسحاق فتح ثلاثة نعم كما جئت في ميزان الإحسان نعم مر علينا مثل هذه العبارة أنا رأيي في الأعمش وأمثاله